السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي، واليوم إن شاء الله ننتهي من القاعدة الخامسة الكلية العادة محكمة. طيب يعني عذرك مقبول إن شاء الله بس خليك معنا تسمع الدرس. نور ما تنصرف الدرسين ها؟ أنا كنت أريدك أن تتصل علينا. طيب وقفنا عند الفائدة الثالثة في تعارض انتهينا المبحث الثالث. نعم المبحث الثالث وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى العادة المضطردة من في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا. غالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط وفي ذلك صور. قال العادة المضطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا. هذه يعني مسمى لقاعدة مشهورة عندنا في القاعدة الفقهية أيضا، يعني تسمى قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويقصد بذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نقول العادة المضطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا. يعني إذا كان هناك عادة أو تعارف الناس على شيء وأصبح عادة أو عرفا، مضطردة يعني مستمرة ما تتخلف. تكلمنا عن مسألة الاضطراب دي في اللي كنت معنا فيها، تكلمنا في فائدة من الفوائد العادة المضطردة. طيب لا أنا بنتكلم إحنا تكلمنا فيها، فهو يقصد المضطردة التي لا تتخلف. هذه يعني كانت عادة أو عرف، فهل هو منام تعارف الناس عليه وأصبح عادة لهم ومضطردة، هل هذا ينزل منزلة الشرط؟ يعني أصبح كأنه شرط من شروط التعاقد، يعني العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا على شيء وأصبح هذا محل الاتفاق عندهم في العرف، هل كأنه شرط يعامل كأنه شرط عندنا في الشرع أم لا؟ هذا هو المقصد. يريد أن يقول أن العادة المضطردة تنزل منزلة الشرط أم لا، هو لكنه يسأل سؤال. ثم قال غالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط، وهذا طبعا يتكلم عن المذهب، يتكلم عن أن في الفروع هو لا ينزلها منزلة الشرط. طبعا هذه القاعدة لابد أن تحدد بالمسألة بأن العرف الذي تعرف عليه الناس لا يخالف شرعا، يعني لم يكن في الشرع ما أتى يخالف هذا العرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله باطل إلا ولو كان مئة شرط. حتى لو كان الشرط هذا باطل يبقى لا يصح. كذلك إن كان العرف الذي يتعرف عليه الناس مخالف أو مصادر لشرع فلا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهنا النظر في العادة، إذا كانت هذه العادة أو الذي اعتادها الناس أو تعارفوا عليه لا يصادم نصا شرعيا أو لا يصادم الشرع فسينزل منزلة الشرط كما سنبين في التطبيقات. أما إن كان يصادم نصا شرعيا فلا يعتد بهذا العرف. هو غالب الترجيح قال قال هل تنزل؟ قال غالب الترجيح في الفروع. في الفروع هو القاعدة منضبط يعني القاعدة صحيحة، لكن يريد أن يقول غالب الترجيح في الفروع في المسائل الفرعية إن لن يعتد بهذه العادة، يعني لا تنزل منزلة الشرط، لا تكون شرطا. يعني مثلا إذا اعتاد الناس على إن واحد استعار سيارة مثلا، خد من أخ سيارة يركبها في مشوار، أو أخذ كتاب مستعين، أو استأجرها حتى، استأجر شيء يستعمله، إذا كان العرف عند الناس إذا المستعير هذا خد السيارة يركبها استعارة من صديق له وخبطها مثلا، أو كانت مركونة أو حد خبطها أو حصل فيها تلف، الأصل إن المستعير يده يد أمانة، يعني لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، ده الشرع. طب لو جه تعرف الناس يقول لك لا العرف عندنا أنا قدت سيارة صدمتها عليك تصلحها، يقول لك العرف عندنا هكذا. طيب إذا كان هذا عرف، لكن هذا العرف يعني إيش العرف؟ يعني لم يشترط عليه، خلي بالك لو في فارق، لو اشترط عليه أولا على إن هو ما اشترطش اداله السيارة وحدث، فقال العرف عندنا إن اللي بيخبط شيء هو يصلحه. قلنا الأصل في الشرع إن المستعير يبدو يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فهنا لا نقول بالعرف حتى لو تعرف الناس على ذلك لأنه يخالف في الشرع، إلا أن يشترط. لو اشترط أولا قالوا عارية مضمونة، وقال عارية مضمونة يبقى خلاص كأنه الآن هو ضامنها، وهذه لها لبتة. شيخنا الشيخ محمد حسن حفظه الله كان دايما الكتب عنده أهم من أبنائه، يعني فلما كنت أذهب وأخذ منه كتاب فكان يقول لي عارية مضمونة، يعني هترجعه على ما هتضمنه، وهو الأصل إنه الكتاب أنت مستعير ولا تضمن، لكن هو أراد أن يخرج من الأصل الشرعي الموجود في أنك لا تضمن، فدائما كانت عارفة مضمونة حتى يضمن أنك ترجع له الكتاب أو ترجع له مثله، لأنه يعني كان الكتب عنده لها يعني قدر كبير. فنقول إذا لم يكن هذا شرطا، لا لو اشترطت من الأول لا، هو أنا اشترطت غير لما أتيك بعرف، لو تعرفت على شيء، لو تعرفت أنا ممكن أنا أقول لك خلاص أنت أنا تحولت من مستعير لضامن، في الأول اشترطت عليك أنك تأخذ على سبيل الضمان أنت تضمن هذا الشيء، يعني لأن فيها حديث أو عارية مضمونة فيها حديث أصلا فيها. لكن أنا أتكلم إن لم يكن هذا فيها نص فما خالف النص، لكن لو أتى بنص يخالف صدر شرع لن يقبل شرط، أنا آسف كشرط حل حل، لكن هذه فيها نص. فنقول هنا إذا جاء العرف بذلك لن يقبل من هذا العرف، فهل هو المقصود هنا؟ قال المؤلف منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؟ تذكروا مسألة بيع الثمار قبل بدو الصلاح، كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار أن تباع قبل بدو الصلاح اللي هو الاصفرار الاحمرار النضج إلا بشرط القطع. يعني إيش؟ إنك لا تبيع الثمار قبل أن يظهر النضج أولا، لأنك لا تدري ستطيب أم لا تطيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار على الشجر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، يعني إلا إذا كان يشتريها سيقطعها الآن لا ينتظر بدو الصلاح، إن ممكن عند وقت بدو الصلاح يظهر آفة يظهر شيء فيضيع الثمار، فالرجل ما اشترى شيئا، فنهى عن يسلم قبل أن يظهر بدو الصلاح تبيع، لا تبيع بعد ظهور بدو الصلاح تبيع إلا بشرط القطع، يعني إيش؟ أن يكون لا يشتري الثمار هيقطعها الآن ويجعلها علف للبهائم، لأن ممكن لا ينتظر بدو الصلاح، يعني هو بيشتريها الآن مش للأكل والفاكهة، لا بيشتريها كعلف، فسيشتريها بشرط القطع، يعني يشترط عليه البائع أنه بيبيع له الثمار الآن بشرط القطع، يعني يقطع الآن وتكون علفا لا ينتظر حتى بدو الصلاح، فهذا الشرط الاستثناء يصح شرعا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصالة عن البيع قبل بدو الصلاح. طيب هو يريد يقول إيش؟ لو جرت عادة قوم بقطع الحصر قبل النضج، يعني العادة عندهم أنه بيقطعوا الحصرم اللي هو كأن العنب قبل أن يطيب، أو أي فاكهة قبل النضج تسمى الحصرم، بس هي أصلا بتأتي في العنب وممكن تأتي في التمر أيضا اللي هو لسه قبل النضج. قال لو عادت قوم بقتل حصر قبل النضج فهل ينزل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ يعني كان هو لو راح يبيع الحصر ده الآن، هل العادة انه يبيع الحصر قبل النضج؟ بيقول له انا هبيع الحصر دلوقتي، هل هذا نعتبره كأنه بيبيعه بشرط القطع ام لابد ان يشترط عليه شرط القطع؟ متصورين مسألة؟ لو عادت القوم يبيعوا الحصر قبل النضج، فهل تنزل هذه العادة منزلة الشرط حتى يصح البيع من غير شرط القطع؟ البيع حتى يصح لابد ان يشترط عليه القطع. طب هو ما اشترطش القطع، لكن العادة بتقول عندهم ان هما بيبيعوا قبل النضج اصالة، فهل هذا يعتبر كأنه اشترط عليه قبل انه بيبيع له قبل النضج؟ خلاص كأن هذه العادة تنزل منزلة الشرط، فكأنه بايع بيعا صحيحا ام لا؟ قبل النضج حتى اقول لك حصر، يعني العنب لسه بقى طاب مر حتى كمان اخضر، فلو هم العادة انه بيبيعوا الكلام ده قبل النضج، فهل هذا يعد كأنه اشترط عليه شرط القطع ام لا؟ الاصح قال لا، وقال القفال نعم. يبقى ايش هنا؟ هو لو قلت بان العادة تنزل منزلة الشرط، يبقى كأنه لما باع له قبل هذا الوقت كأنه يعتبر شرط بشرط القطع فيصح البيع. والذي قال لا كما هو على قولين عندنا في المثل او وجهين، الوجه الاول لا، هذا لا يعد كأنه شرط. يبقى ايش المطلوب؟ انه لابد يشترط عليه، يقول له انا ببيع لك الحصر بشرط القطع. عليكم السلام وبركاته. بالضبط، انه يقطع بشرط القطع، يعني لان هو ما يستطيع ان يبيعه قبل النضج قبل بدو الصلاح الا انه اشترط القطع. ممنوع، مش حين تخدتوها في البيوع معانا لما تجينا نشرح البيوع قلنا ان هما يبيع قبل بدو الصلاح، فبدو الصلاح لابد من بدو الصلاح، فهل يعتبر ان عادة الناس انهم يبيعوه كحصرهم؟ يبقى كانوا اشترط عليه ايش؟ ان هو قبل القطع، على خلاف المذهب البعض قال على هذه القاعدة يبقى هينزل العرف منزلة الشرط فيصح البيع، كانوا اشترط عليه القطع الان. لازم طبعا يقطع، خلاص احنا بنتكلم البيع صح ام لا صح من غير ما يقول الشرط. على من لا يقول؟ هيقول البيع لم يصح، لابد يشترط عليه القطع الان. طيب انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ لا يعني يصح بس يقطع الان، ولا يصح ما كانش يقطع الان، ما داش دعوه بالتنفيذ يا شيخ. الان احنا بنتكلم الان العاده بتقول بانهم يبيعوا الحصر قبل النضج، عادة الناس ان هم بيبيعوا، هل دي تعتبر العادة كافية لنا بان البيع يكون صحيح؟ لان هو هيبيعها الان معناه انه مش هينتظر بدو الصلاح، فكأنه بيبيعه للقطع الان مع انه ما اشترطش عليه. الشرع جاء لابد انك لا نعسن عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع، يعني لابد وانت بتبيع له تشترط عليه ان يقطع الان، شرط في العقد. فلو العادة بتاعت الناس انها بتبيع الحصر قبل النضج، يبقى كأنه على انه دايما هم بيبيعوا في الوقت ده الحصر قبل النضج، كأن هذا يعد مكان الشرط اللي لازم يشترطه عند البيع ام لا؟ الصورة واضحة ولا لسه؟ يعني طيب. هو يعني العرف ده موجود بس دام هو بشرط القطع يبقى كده اصبح يعتد به، هو العرف مكان شرط القطع الكلام كله. الآن لو أنا بعت له، جيت دخلت القرية وبيعنا الحصر ده، قلت له تشتري الحصر، وقال لك أشتريه دلوقتي وبكذا، طيب أنا بعته، العرف إن الناس دي كلها بتبيع في الوقت ده ما بيستنوش بدو الصلاح، فالآن هل البيع ده صحيح أم لا؟ لو قطع يصح، لو لم يقطع لا يصح. لا، إحنا بنتكلم على البيع الآن، إن البيع الأول على القول بأن العرف ينزل منزلة الشرط وان دي عادتهم، يبقى كأنه يساوي اشترط عليه شرط القطع فصح. نعم، لا هو هنا يقول هل العرف ده هينزل منزلة الشرط؟ يعني العرف اللي تعرفه انه لا يبيعون الا قبل بدو الصلاح، ما بيبيعوش ابدا عند بدو الصلاح، هو بيبيع حصرهم، فكأنه باعه له بشرط القطع كأنه يساوي. فمن قال ان العرف المضطرد ينزل منزلة الشرط اعتبر ان ده كأنه شرط وصح البيع، من قال لا هذا العرف لا ينزل منزلة الشرط يبقى كأنه باع له الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط عليه القطع فلا يصح البيع. اكتر من كده مش هقدر اجيب. هو كده يعني مش ممكن قوي خاصه ان نقول ان هذا العرف اساسه مرفوض لانه مخالف للنص. هو مش مخالف الان ده مش مخالف بالعكس العرف ده موافق، لكن هل اعتبره شرط ام لا اعتبره شرط؟ موافق لان هما بيبيعوش الا قبل النضج، عرفهم ده الان هو لا يبيع الا قبل النضج، يبقى بالتالي هو هيقطع. ما هو شرط القطع، ما هو لما هيبيعه قبل النضج يعني مش هياكله، يعني لازم هيقطعه ويحطه للبهائم او يستخدمه باي شيء تاني. فهو لما اعتاد انه ما يبيعش الا قبل النضج حصره، لو يبيع حصره ما بيبيعش فكهة طابت، فكأنه الان باعهوله على شرط القطع. لكن هل ده يساوي العادة تساوي الشرط ام لا؟ هو ده الكلام اللي هنا. طيب قال ومنها لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور لا. وقال القفال نعم. الآن رجل رهن سيارة عند أحد مقابل دين عليه، أو رهن بقرة عنده، لأن دي لها حالة ودي حالة نتكلم عنها. طيب لو اعتاد الناس، الأصل إن المرتهن اللي هو عنده الرهن يبدو يد أمانة ولا يحق له استعمال الرهن إلا بإذن الراهن. يعني أنا أديلك سيارة رهن، شايلها عندك في الجراج رهن مقابل دين عليا، لو أنا ما سددتش هترفع الأمر للقاضي، فالقاضي يحكم ببيع هذه السيارة وأخذ حقي وأرديك الباقي إذا كان في باقي. هل أنا ليا الأصل إنك أنا المرتهن في راهن اللي هو صاحب السيارة الأصلي، وفي مرتهن اللي عنده السيارة مقابل الدين؟ الأصل إن المرتهن لا يستنفع بالسيارة هذه ولا يستنفع بالرهن اللي عنده، ليس له ذلك، هو يد ويد أمانا يحبسه بس عنده، بل هو له أن يمكن الراهن في بعض الحالات إن مثلا لو كان عنده بقرة فالراهن يروح يجيب لها الأكل ويروح يجيب لها الشرب ويروح ياخد اللبن منها، إلا إذا كان المرتهن هو اللي هينفق عليها فلا أن يستنفع باللبن الحليب. هذه في الحيوانات اللي هو سينفق عليها المرتهن وتركها عنده الراهن لا وين يستنفع، لكن الأصل أنه يده لا يستخدمها. طب لو تعرف الناس، هو يقول هنا إيش؟ لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، العام العرف عند الناس السيارة المرهونة دي ياخدها بقى يعمل بقى مشاويره، يلف بيها، يروح يجيب بقى العلم المدرسة، يرجع استخدم الرهن. طب لو كان عرفا، هل هذا العرف ينزل منزلة الشرط كأن الراهن أباح له ذلك؟ قال إيش؟ هل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ إن هنا يفسد الرهن بالطريقة دي لو استخدمه، فهل الآن ينزل منزلة الشرط لو تعرف الناس كأنه هذا العرف؟ يعني لو تعلم اتعرف إن في القرية دي لما البهائم عايز أقول لها بتترهن إن الناس بتستخدمها، ياخدها الحق البستان يزرع بيها ولا يلففها مش عارف فين ويشيلها ويحملها وكلام من ده، هل هذا لو اعتاده الناس يصح شرطا أم لا؟ قلنا هذا يصادم إن الشرع قال إنك ليس لك أن تستخدم مرتهن، ملوش أن تستخدم الراهن هذا إلا بإذن الراهن. فهو يقول هنا إن كانت هذه حتى عرفا لا يصح، بل يفسد الراهن بذلك إلا أن يستأذن من الراهن، لأن هو يريد أن يقول هذا هل يعتد شرطا العرف ده ننزل منزلة الشرط وكأنه تعرف عليه فأصبح شرطا إن لو أنا رهنت عندك أبقى أنا عارف إن كأني وافقت على إنك تستخدمه، هل هذا مقصود المسألة لا؟ فنقول له لا. طيب ما أنا قلت العارية، ما أنا قلت لا، أنا قلتها في الأول. طيب ماشي، ما هو المؤلف أنا ما اللي أنا قلته ما كانش مكتوب في العارية، هو ذكره هنا، ما هي نفسها ان العارية ايضا عارية، بس العارية التانية انك انت خدتها تستعملها، العارية في فارق، انت تقصد يد الامانة، الاثنين اتفقوا في يد الامانة، اما العارية لا، انت بتستخدم كتاب عشان تستخدمه، انا بستعير الكتاب عشان استخدمه، بستعير السيارة عشان استعملها، اذن لي المعير، لكن هنا المسألة لا، انا برهن الشيء حفظا للحق فقط ليس لي استعمله. فلو تعرف الناس على استخدامه نقول لهم لا، لا يكون هذا شرطا وافق عليه الراهن، ما يجيش يقول للمرتهن ايه، ما انت عارف ان المنطقه كلنا ان احنا بنستخدم السيارات اللي بناخدها رهن، او ان احنا بنستخدم الدواب دي بنروح بيها الارض ونزرع بيها، نقول له لا، هذا العرف هذا ما يصح لانه يصادم هنا الشرع. طب كيف حتى يفسد الراهن؟ ايه المقصود بيها؟ هل لازم ينزل الشرط حتى يفسد الراهن؟ انه هيفسد الراهن بذلك، الراهن يفسد بذلك. البقره مثلا لا يفسد الرهن، عقد الرهن يفسد لانه استخدمه العقد الرهن، ما ده عقد رهن. لذلك هو ليش احنا بنقول في اللي بيعملوا حظر البيع للسيارات، هو بعضهم يكيفونه كانه رهن، وهذا ليس بصحيح، لان الرهن لابد له عقد منفصل. البيع شيء والرهن ده عقد بين راهن ومرتهن ودين ويكتب به وشروط لان كمان الرهن ما يستطيع المرتهن ان ياخذ حقه من الراهن بهذا الرهن الا بالقضاء، قاضي يحكم له بان يبيع هذا الشيء ووفي حقه، او قاضي يامر ببيعه ويعطيه الحق، وهذه كلها من عقود الرهن. لكن اللي حظر البيع هذا ليس في كل كده، ده بيكتب المسألة باسمه من الأول، هو المتحكم فيها وفي أي وقت يسحبها. لذلك هم البعض ينزلها منزلة الرهن، لكن هي المفروض تكون لها اعتبارات أخرى في الرهن. قفان شيخنا، قال قفان، قفان من شافعي؟ شافعي نعم. طيب، ومنها لو بار زكاة في المسلم وشرط الأمان. في أمان وشرط عادة، أنا أسف. لو جارت عادة المقترض يرد زيادة مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه؟ الأصح لا. منطقة معينة اعتاد الناس فيها لما يقترض ألف يرد له ألف ومية من باب الإكرام. راح شوية صوت كده علينا، استنى، هو هنا كلامه إعادة الناس، الناس أهل كرم وفي قروض، فأنا بأخذ الألف أرجحها ألف ومية، ألف وخمسين أرجحها معاه هدية، أرجحها كذا، اعتاد الناس ذلك. طيب لما في المنطقة كذا أو في القرية أو في هذا أصبح عادة. طب لو جاء أحد طلب قرض و لحظة شنتين صوت بيقطع، لا هو كان بيقطع اعتقد ما قطعش الان، رجعوني في الصوت لو في شيء. طيب الان هو ايش قال؟ عجلت عادة المقترض برد زيادة مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقراضه؟ انا عارف ان الرجل ده كريم، ابو محمد دي ما بياخد القرض بيرجعونا 1100 1200، اعتاد الرجل بيحب يكرم الناس، فجي طلب مني قرض مرة وأنا أعلم أنه هو من عادته أنه بيزيد يعني بيضعك، هل هذه العادة التي عرفت عنه أو عن غيره كلما يقترض يرد بزيادة تنزل منزلة الشرط؟ فالذين قالوا تنزل منزلة الشرط هيحرم الإقراض لأني لا أقرضه، طبعا فيها نظر المسألة، مش كده فيها نظر، في فارق بأن المسألة تصبح العادة دي تصبح مضطردة. فلو جاي أبو محمد ياخد هو دايما بيدين زيادة وجالي أحمد ولا يعطي زيادة وهو طلب قرض حسن، فأنا أعطيت لأبو محمد أنه عارف أنه بيدي زيادة، إيش هتقول فيها الآن؟ هتقول أنك فضلت بينه للزيادة، فهنا هيكون فيها إشكال هيحرم. لكن لو نتكلم بعضهم قال يحرم والبعض قال، وهنا نقل المؤلف، لو العادة أنه بيعطي بزيادة فثم داء طلب قردا خلاص، لو ما عندي تفاضل وأنا أريد أن أساعده ولا أنتظر منه شيء، لكن هو عدت رجل كريم وما وعدني بشيء، فقال هنا على القول أن هنا العادة لا تعد شرطا، لو اعتبرنا العادة دي شرط يبقى يحرم إقراضه، لو اعتبرنا هذه عادة تنزل من ذلك الشرط يبقى سيحرم إقراضه، لكن لو اعتبرنا ذلك وقال لنا إيش لا ليه، لأن غالب الفروع عندنا لا يجعلون العادة تنزل منزلة الشرط، لا يجعلون العادة تنزل منزلة الشرط، فلذلك قال لا يحرم، لم يعتبرها شرطا. لكن لمن نظر وقال طب أنا جالي أبو محمد وجالي أبو أحمد وده بيعطيني دايما زيادة ده ما بيعطيني زيادة، فلو رحنا حدة ما هو ما ذهب لهذا إلا للزيادة هنا سيحرم، يبقى المسألة فيها تفصيل. لكن هو ضابطها إذا قلت بأن العرف ينزل منزلة الشرط يبقى ستحرم إقراضه، إذا قلت منها لا ينزل منزلة الشرط لن يحرم إقراضه، لكن عند التفاضل هنا بقى هتختلف المسألة فيها. قال لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجز المسلمين إعانة المسلم عانت المسلم على قتله. نعم عانت المسلم، فلو لم يشرط ولكن اضطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هذا كالمشروط الأصح؟ نعم. هنا أنزلها تانية، ما لسه أنا مش حاجة. هو إيش كافر يبارز مسلم؟ آه ما هو بارز يعني قتال بس مبارزة، وشرط الأمان له، هو يبارزه شرط الأمان له، يعني لا أحد من المسلمين يدخل عليه يقتله، فهو ما بيقاتله بعد، ولو قتله لا يقتل به، أعطاه الأمان. لم يجوز المسلمين إعانة المسلم، يعني إعانة المسلم عليه، هذا لو شرط. طيب لو لم يشترط ولكن اضطردت العادة بأن المبارزة بين المسلم والكافر لابد فيها من الأمان، يعني هم الاثنين يبرزوا بعض لابد فيها، يعني مش لابد، اضطردت العادة على أن هذه من الأمان. الأمان بمعنى أن حد يقتله أو حد لا يتعرض إليه، ولا بعد أن يقتل المسلم من قتله؟ لا برضو إذا برزوا لن يتعرض إليه، يعني دار الأمان. نعم أنه هو خلاص هو المبارزة بينهم لا يتعرض إليه أحد. فهنا لو قال لو كان هذه عادة من أن برزوا بعض تنزل مزلت الشروط، قال الأصح نعم. قال هنا الأصح نعم، اعتبرها كأنها عادة تنزل منزلة العادة، هنا تنزل منزلة شرط الأمان. طيب هو قال صور مستثناء، هذه الصورة المستثناء ومثلها، الصورة الأولى مستثناء بتاعت المبارزة، لأنه ذلك قال يا مستثناء عن الأصل القاعدة أنه في الأمثلة الماضية ما أنزل العادة منزلة الشرط، هنا أنزل العادة منزلة الشرط. قال ومثلها الأوقاف، فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط، العادة في الوقف نعم تنزل منزلة الشرط، كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد، أو اعتيد الاستنجاء والوضوء من الماء المسيل للشرب المسبل للشرب. ناخد الأولى في الأوقاف، اعتيد البطالة من المدرسين قلنا من قبل، يعني لو كانت العادة أن المدرسين في الأشهر الثلاثة على ما كانوا يقولون في البعض من نصف شعبان ورمضان، وعلى قال في ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة على حسب اللي هو ما أقلنا أي أشهر ثلاثة أو الأعياد الذي اعترف يعني تعارف الناس عليهم في الأوقاف على ذلك، فأصبح هذا ينزل منزلة الشرط، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرط، تعرف الناس في الأوقاف أنهم كانوا يدفعون رواتب للمدرسين في النصف الثاني من شعبان ورمضان كأنه أجازة، لأن هذا يعني موسم، وأيضا في وقت ذو الحجة، فأصبح هذا كأنه معروف العرف، هذا كأنه شرط، فلا يأتي أحد ولا يدفع، يبقى هذه الرواتب أصبحت حقا لهم، فالمعروف عرفا هنا كان كالمشروط شرطا، هذا استثنية، يبقى هذه الحالة عندنا استثناء مع حالة المبارزة. والحالة الأخرى أيضا إذا اعتيد الاستنجاء والوضوء من الماء المسبل للشرب، يعني طبعا الماء المسبل للشرب هذا كمثلا الكولدرات اللي موجودة اللي كانت موجودة، أو ممكن تعتبرها الآن المياه اللي تباع الآن عندنا، اللي هي المياه اللي تتباع القوارير اللي أصبحت تباع الآن غير المياه اللي في الحنفية الطبيعية. لو واحد الآن المياه هذه هي وضعها للشرب، بيشتريها وضعها للشرب، إذا اعتاد الناس أن يستخدموا هذه المياه في الاستنجاء والوضوء، هذا لأن زمان الماء المسبل للشرب هذا اللي هو سبيل أصلا محطوط سبيل للشرب، لو السبيل ماء السبيل محضور للشرب فقط. طب لو واحد دخل لأنه هو ده محتاج بينفق عليه، كان ماء المسبل هذا بيبقى ينفق بيشترى ويوضع، وبعدين بلما دخل الكهرباء بقى أصبح زي ما أنتم عارفين السبيل الموجود برا في كهرباء وفي تعبئة وفلتر ممكن، لكن قديما كانوا ماء مخصص للشرب يوضع على السبيل وله قيمة. إذا اعتاد الناس أن يستخدموه في الوضوء والاستنجاء، هل هذا يعد شرطا؟ يعني اعتاد الناس ان يستخدموه فاصبح من شروط الوقف، لان ماء السبيل ووقف للشرب، فهل هذا يعد وقفا يعني ينزل منزله الشروط فيعد وقفا للاستعمال ام لا؟ هل طبعا فيها نظر، لان مثلا لو تكلمت الان حاليا في الماء اللي موجود في الحنفيه فلا اشكال، لانه هو ما فيش غيره عندنا، لكن لو واحد جاب الماء القوارير ووضعها للشرب فاخد ناس اللي هي بمال واخذ منها للوضوء والاستنجاء، على هذا لابد ان يكون الواقف في المال هذا مشترط موافق. اما ما تاتي تقول لي عاد الان وانا اعتاد الناس يستخدمونه، لا هذا مال، هذا مال وله قيمه. لكن هنا قال الماء المسبل اذا اعتاده الناس اصبح شرطا، اعتبره من المستثنات انه اصبح عرفا انه يستخدم هذا الماء في في في, في الاستنجاء والوضوء، فعده كانه شرط من شروط الوقف انه يستخدم. الماء المسبل ده ما هو اصلا متحدي يعني، لا هو وضعه سبيل يعني، هو وضعه للناس تشرب منه، بس هو وضعه للناس تشرب منه سبيل، هو يقعد بيه بقى وكل شويه ويعمله. نعم، هو لو اشترطوا للشرب، بس هو قال الان ان لو تعرف الناس انه ايش، انه يشربوا منه، انه يستنجوا منه وتوضوا، هل هذا العرف ينزل منزلة الشرط؟ يعني كانه دخل في شرط السبيل اللي وضعه الواقف لان الناس تعرفوا عليه ام لا. هو قال لنا يجوز، مثلها مثلا اشكاليه اللي هي كثير ما نسال الناس اللي في الاعمال في الوظائف. نعم قال نعم، لا قال نعم، انزلها منزله العرف ينزل شرطا، يبقى اصبح المعروف عرفا المشروط شرطا، يجوز. هي مثل مثلا لو تكلمت الان عن استخدام الغلايه في الاماكن، غلايه الماء السخان، فانت بتضعه وتعمل شاي وتعمل شيء في اماكن العمل، تستخدم الكهرباء اللي موجوده، هل الان لابد هل هذا اصبح عرفا كانوا ينزل منزلة الشرط بجواز الاستعمال أم لا؟ الحق الذي فيها نظر. طبعا الأماكن الخاصة الأمر فيها هين، لأنك لابد تستأذن، لو يعلم خلاص صاحب العمل وسكت يبقى خلاص أذن. لكن احنا كلامنا في الأماكن الحكومية، الأماكن العامة الآن، هل أنك أنت الآن لك أن تستخدم من المساجد شحن الموبايلات واستخدام الغلايات في المساجد؟ ان كان الكهرباء اللي تدفع من الـ من الـ من الـ من الـ من العام من الـ من الجهات العامه، فهذه تحتاج، هل هذا يعد عرف فيستخدم ام لابد من شرط موافقه الاوقاف او غيرهم؟ لكن لو كان مثلا الكهرباء تدفع خاصه من اهل المسجد او من الناس في بعض المساجد، فخلاص انت الامر عندك هين، اذا اذنوا انت موجودين، اما ياذنوا ولا ياذنوا. فهذه أيضا مثال على مسألة هل هذا التعاء العرف، هذا الأصل أن هذا لابد فيه من إذن. الصحيح أن هذا حتى لو تعرف الناس على أنهم يعملون هذا لا نقول به إلا لابد من الإذن، لأن هذا مال، استخدام مال، استخدام. لا الحكومة معروف أن لها لها لها أيوة لها لها لها لها رؤساء ولها وزراء ولها ناس، يعني فيها في أماكن رقابة. طب هي محطوطة الفاش فيه، طب ما حضرتك هو ممكن يفصل الفاش أصلا بزرار، هو سايبهم معمولين؟ لا هو سايب الفاش مش لذلك، سايب الفاش ممكن تحط مروحة، ممكن تحط كالكوليتور، أنا حاسبة. لا شيخ مش عايزين بس نفصل، هو مش معنى أنه عمل الفيشة معنى أنه بيقولك استخدمها، لا هو ايوه انت خش الاماكن، هو ايش انت هتفترض افتراضات الان؟ هو لما عمل الفيشه اصلا بيقول لك استخدمها في الاشياء الخاصه؟ لا اه ممكن تحط فيها مروحه، ممكن تحط فيها اي شيء كهرباء تاني بيستخدمه، حط فيه مكنسه عشان ينظف المكان. من قال ان هو ما؟ لا هذا امر، هذا انت اما تقول انه اصبح عرف الان ينزل منزله الشرط فاصبح كالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، او تقول لا. طب لو رفض امام المسجد يعتبر امام المسجد او البكاء، لو المال يدفع الكهرباء تدفع من الاوقاف، ده وقف، مال وقف هينزل كالماء المسبل بقى هنا او غيري، مال وقف، فلا بد من شرط اذن شرط الوقف. ليش في الحرم الاخوه اللي بيشحنوا في الحرم ما يصح ايضا؟ لابد من اذن، من اذن امام. لا مش وضعين لهم، لا والفتاوى موجودة أصلا، كثير من الشيوخ في الحرم أفتلهم بأن لا يجوز أنك تستخدم كهرباء الحرم إلا بالإذن. الحاجات المحطوطة دي عشان بينظفوا بيستخدموا الكهرباء جوه الحرم، لكن الشحن الموبايلات داخل الحرم ده وقف. دلوقتي محطين حامل للتليفونات وكاتب ده خاص بالمحمول، لو ما كانش موجود قبل ذلك. طب خلاص ما انا قلت لك، ما هم قالوا لهم بعد كده الشيوخ الافاضل قالوا لهم لابد من الاذن، فلو هم اذنوا اصحاب قائمين يبقى خلاص جالك الاذن. هو اديك تطورت، قديما ما كانش فيه كده، وكان استخدام بدون اذن ما يصح. الآن أنت نفس المسألة في بعض. إحنا نتكلم الآن هل هذا عرف فأصبح ينزل شرطا أم لا؟ هذه أيضا من الصور. طيب خلينا بس نأخذ يعني أشياء أخرى أمثلة على القاعدة قبل أن ندخل المبحث الرابع أو الخامس اللي أريد أن أنهي إن شاء الله اليوم القاعدة ما نأخرها عن ذلك. بالنسبة لعقد الرهن لو اشترط عقد الرهن المرتهن يستخدم لو أذن له مش اشترط لو أذن الراهن أن يستخدم المرتهن خلاص، لكن لو لم يأذن واستخدمها عرفا ما يصح. وما الذي يقول هل ينزل نزل شرطهم حتى يفسد الرهن؟ يعني لأن الرهن يفسد بذلك يعني. ثم أنا قلت اللي هو لو استخدم يفسد، هو أصلا ملوش إنه يستخدمه، هو استخدمه فقط استخدام الحيوانات اللي هي لابد تؤكل وتطعم. يعني عنده بقرة مين هينفق عليها؟ لو هو المرتهن بينفق عليها فأجازوا له الاستخدام الخراج بالضمان، لأن هو الآن بينفق عليها فيأخذ منها خراجها. لكن الأشياء التي ليس فيها إنفاق ليس له أن يستخدمها ولا يستعملها، أو عليه حفظها فقط عنده، وإلا لو استخدم يفسد الراهن ويطالبه الراهن بقيمة ما استخدمه من هذه السلعة، لأن قيمتها تنزل. ما هو استخدامه ليها قيمتها تنزل إلا لو أذن له، لأن بالاستخدام ممكن القيمة تنزل، فبالتالي لو احتاج إنه يبيع ويسدد أو قيمتها تقل فهذه فيها مال. لا البقرة قلنا الحيوانات اللي بينفق عليها لابد هو مضطر يأكلها ويشربها، فهنا قالوا يؤذن له في استعمال، لأن كأن الراهن أذن له في إنه ينفق عليها مقابل إنه يأخذ منها، لأنه هو المفروض ينفق على الراهن مش على المرتهن. فلما تركه ينفق عليها ويأخذ ما فيها هذا إذن. طب لو هو يعلم شيخنا يعني أن الراهن لو هو استخدمه في شيء أذن له، فهل يحق له أن يرتهن دون أن هو يستخدم الشيء المرتهن؟ لا لو علم هذه يعني لابد يكون فيها تصريح قبله من الراهن، قالوا يعني لو في حاجة احتجتها اعملها، لو عايز تركبها اركبها، لو كذا كذا، خلاص لو أذن له. لكن علم فقط، ما احنا لينا في الشرع نظيره، مثلا في مساله لما حدث جلبه في المدينه ونعم واخذ فرس من كان ابي طلحه، نعم ابو طلحه، اخذ فرس ابو طلحه سريعا وخرج به الى اخر المدينه ورجع مره اخرى، فعلم. وايضا الحديث الاخر بتاع الجبه لما قال اعطوا هذه لابي بالجيم ابو بجينه ولا ابو جهم، واعطوني ابو جنيه ابو برده، نعم. فقال هنا انه ردها له وطلب منه شيء من غير ما استاذنه البرده بتاعته، فقلنا هذه لو علمت منه بانه لا يمانع، لكن في المسائل اللي انت معك الان في الرهن والاشياء هذه لابد من ياتيك منه اذن. خدته بقى بغلبه الظن، خدته انه قال لك من قبل حاجتي تستخدمها كان اذن عام، لا اشكال. من هذه الامثله ايضا في مسألة الرجل اللي قال لو عقد على امرأة مجرد العقد، فقالوا هنا مع لا يجوز لها أن يجامعها إلا بإذن الولي، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأصل أنه لما عقد استحلل الفرج، قال واستحللت فروجهن بكلمة الله، فمجرد العقد أصبحت هي امرأة زوجة له، لكن جاء العرف بأنه العقد هي صارت له حلالا كامرأة، لكن جاء العرف بأنه يمنع من الوطء حتى يأذن الولي ويكون في إشهار وإشهار على أنه خلاص تم البناء. فهنا أنه هنا لا يبني لها إلا بموافقة الولي، هذه الموافقة عرفا لأنه شرعا هي زوجته، لكن هنا جاء العرف بأن لا يبني إلا بموافقة الولي، فنزل المعروف عرفا كالمشروط شرط، فأصبح هذا عرف كأنه شرط، ومن خالفه يستحق يعني ان هو نقول بانه يعني يعذر على ذلك او يعنف، يعني يعتبر اثم، يعني اثم هذه فيها نظر، لكن نقول هنا يعني هو يعذر ويلام على ما فعل ذلك. لا لا لا ما فيش حاجه اسمها مش لازم يبقى اثم، اصل الاثم لا بد في التحريم، يعني شرب الخمر لما بيعذر ده تحريم، انا عشان كده بقول لك الاثم بالتحريم مش بيعذر، ده مش تعذير، ده حد، الحد غير التعذير، الحدود اللي هي نص عليها الشرع في اشياء معينه، حد السرقه، حد الخمر، حد القتل، دي حدود. التعذير اللي هو ولي الامر له ان يعذر باقل من الحد، يعني واحد عمل حاجه غلط ممكن يجلده 10 جلدات 5 جلدات، حبس ياخده يحبسه كده كام يوم, هذا تعزير دون الحدود. فنقول هذا التعزير هذا مش بيكون عمل شيء, لكن انا ما انا قلت لك مش آثم. ليش؟ لان هي اصل الاصل هي زوجاته بالعقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استحللتم واستحللتم فروجنا بكلمه الله, لكن هو خالف العرف فقلت يستحق اللوم والتوبيخ. خالف العرف, العرف يقول له لا تبني بها الا بعد اذن الولي. لكن انا ما اقول لك آثم, لان آثم ده لابد يكون نص شرعي انه فعل محرم, وهو ما نقول فعل محرم, خالف العرف. فنقول هنا هذه مسألة فيها المعروف عرفا كالمشروط شرط. رجل أيضا أتى بنجار مثلا أو أتى بسباك البيت عنده يصلح له شيء, بعد ما صلح راح مطلع له كده 5 جنيه قال له شكرا أنت عاملك معنا. الرجل قال له 5 جنيه ده أنا اشتغلت إنه يوم كامل أنا عايز 100 جنيه. هنا في خطأ, الإيجارة أصلا أصبحت مفسوخة لأن الإيجارة تمت على جهالة, كان لابد أن يتفق معه على الشغلانة دي هتكون تكلفتها كام. فلما فسخنا الإيجارة الآن ردنا إلى العرف, نقول له تعالى العمل الذي قمت به الآن كم يأخذ عليه في عرف السوق مقابل, فيقول يتخذ عليه 50 جنيه مثلا, فنلزم المؤجر بأنه يدفع له 50 جنيه. هنا أنزلنا العرف منزلة الشرط, فأصبح المعروف عرفا كأنه اشترط عليه في القبل أنك يدفع له 50 جنيه. طيب تأكد انت بدتنا بدل المره اللي فاتت بس لسه شيخ ده الاذان 6:57 ودلوقتي 7:11. طيب جزاكم الله خير. طيب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله باذن الله. طيب نقول ايضا ما زلنا في التطبيقات للقاعده التي ذكر المبحث الثالث, وهي قول المصنف عليه رحمه الله العادة المضطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط أم لا, أو المعروف عند علماء القواعد المعروف عرفا ينزل منزلة كالمشروط شرطا أو ينزل منزلة المشروط شرطا. من أيضا هذه القاعدة رجل مثلا أعطى لزوجته الشبكة المتعرف عليه, أراد أن يتزوج فأعطاها شبكة الذهب هذا, ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ الذهب هذا, أراد أن يسترده. عندنا أو في المذهب الشافعية خلاف للجمهور, هذه من يعني الحاجات اللي تؤخذ في على الشافعي في تفسير الحديث العائد في هبتي كالكلب يقيس ما يعود في قيئه, له تفسير مخالف للجمهور حتى هذه يعني استعجب أن الشافعي وهو عالم في اللغة وكل شيء قال فهمها أو هو فسر عكس ما في الجمهور, قالوا بأن الذي يرجع في الهبة بعد أن يعطيها كالكلب يقيس ما يأكل قي. الجمهور المذهب هذا الجمهور يعني بمعنى إيش, لا يجوز أحد بعد أن يهب أحد شيئا ويتملكه ويقبضه أن يرجع في هذا, ليس له ذلك بل هو يظل ملكا للموهوب له. المذهب عندنا يخالف الجمهور, يرى بأن الواهب يجوز أن يرجع في الهبة ويطالبها مرة أخرى. طيب أنا أريد بس هذه الجزئية اتركوا المسألة الفقهية يأتي وقتها إن شاء الله في العمدة أو في غيره. فالرجل الذي أعطى لزوجته الشبكة الذهب هذا هبة أو هدية, هنا عندنا تفصيل لو كان متعارف عليه. طيب أنا هتكلم عن المذهب الأول لأن المذهب قلت يرى بأن العائد يجوز للواهب أن يعود في الهبة خلافا للجمهور, فالمسألة هنا على المذهب الأول قلنا. فهنا الآن نظروا قالوا إن كان العرف يقول بأن هذه الذهب أو الشبكة هي هدية, تعرف الناس أن هذه من الهدايا, فالمذهب عندنا يجوز للزوج أن يطالب بهذه الهدية أن يعود فيها. لكن إن كان العرف يقول بأن هذه الشبكة من المهر وليست هدية, فهنا المذهب لن يستطيع أن يقول بأن للزوج أن يطالب بها لأن أصبحت من المهر فهي حق لها. هذا على إيش؟ على المذهب. هنا رجع لمين؟ هنا رجع للعرف, قال يرجع العرف البلد, الشبكة دي من المهر ولا الشبكة دي هدية خارج المهر. لو كان العرف يقول بأنها هدية على المذهب يرجو أن يطالب الزوجة ولا رجعي لي هديتي, لو كان من المهر لا يجوز. طبعا عندنا انت جيت بقى في الاخر خد الخلاصه, عندنا الجمهور يقول لا الهبة لا يرجع فيها ما لم تملك. فسواء كانت بقى هي عرفا هدية أو كانت مهرا لا يرجع. لذلك أتيت بالمسألة على المذهب. زاك الله خير. وصلت لك. ماشي بس ده كده حضرتك حسبت الموضوع لأنها هبة بالنسبة للمذهب. إنما في ناس مش هيعملوا كده. طيب أنا قلت. حضرتك تتكلم بعد العقد ولا في الخطوبة؟ لا لا لا. بعد العقد. بعد العقد حتى بعد العقد خلاص عقد عن تزوجها. في حاجة بقى بتحصل بقى. الأسر دايما أو الأهالي بيقولوا دي هدية من الزوج لزوجته. طب ما انا قلت كده اهو ما انا فصلت. هم بيقولوها كده انما هم معتبرينها جزء من المهر. هو الحق ان هي من المهر. العرف هنا عندنا يقول ان هي من المهر. لكن لو تعرف الناس في بلد اخرى ان هي هديه قلنا على المذهب له ان يطالبها بها. على الجمهور ليس له ان يطالبها بها. احنا مش في خطوبه هنتكلم في الزوجه. خلاص تملكها واصبح استحلل الفرج فاصبحت المساله فهو ليس له ان يعود فيها. طيب من القريب منها أيضا الأب عندما يأتي يعطي لابنته المتزوجة هدية أو يعطي لها ذهب أو يعطي لها أشياء ثم بعد الزواج يأتي الزوج بعد بقى يعني خلاص حدثت العشرة والود فيتحايل يقول لها أنا محتاج الفلوس محتاج كذا ممكن هاتي بس الذهب وأنا أرجعه لك إن شاء الله 100-200 وأنا أغنقك بس المسألة تمشي معانا. فهو يريد أن يأخذ إيش ما عندها. فعلم الأب فقال له وقف. قال له لا هذه أنا كنت معطيها هدية لابنتي فأنا أريد أرجعها. هو حس أن الزوج سيأخذ ما أعطاه هو لابنته فقال هنا أنا أعطيتها لها من باب الهدية أو رجوع هدية حتى أنا أعطيتها عارية بلاش هدية لأن الهدية خلاص بيناها عارية أنا بدي لها كده بدي لها من عندي لتستخدمها فهي من حقها تبقى في أي وقت. فهنا هيوصل في المسألة هنا أيضا العرف. إن كان العرف يقول بأن ما يعطيه الأب لابنته على سبيل الهبة أو الهدية في الزواج أو التجهيزات فهي ملكها على الجمهور. إن كانت على سبيل أنه تستخدمها وأنه لا يملكها إليها وأنه ممكن يطالبها فله أن يطالب الأب ابنته بالرجوع هذه على أنها عارية عنده. هذه كلها أيضا من باب المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن مرجع المنفذ برد الشبائية هو يجوز له في الحالتين بأسوار عالية أو هلا يطالب الأب يعني. لو كان أصل خلي بالك الأب أصلا على الجمهور كله على الجمهور إن الأب استثناء من الهبة. الأب على كله على المذاهب الأربعة يستثنى إن لو أعطى الأب شيء له أن يطالبه لأن هذه لأن جاء النص فيها إلا الأب. فهو فالمسألة خارجة هنا. لكن هو يعني أنا بتكلم هل هي عارية أو أعطاها على سبيل الهدية. طيب ما هو شفنا يعني معلش ممكن دي مسألة فرعية البنت نفسها لو هو والدها اداها دي هدية او هبة بمعنى صح هي ممكن ان هي تعترض على الزوج ولا حق الزوج ان هو ياخدها منها غصب عنها. لا احنا مش كلامنا في الزوج لا احنا كلامنا ان الاب هو اللي بعد ما اعطى اراد ان يرجع هي ده مالها الزوج ملوش ان ياخد شيء منها بس ده مش مسألتنا الان احنا لا ما هو ملوش ان يطالبها ده حقها دي ملكها ملوش ان ياخد منها شيء. طيب من العرف أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثلا رجل أجر سيارة هيحملها زي السيارات اللي بيحط فيها مخلفات أو شيء أو هيحط فيها مثلا رمل. فالمعروف عرفا إن هو لما ياخد السيارة عشان يعبيها مش يحطها مثلا بضعف الحمولة لا المعروف المعروف عرفا الآن بأنه السيارة لها حمولة معينة كذا طن أو لها حجم معين إن هو زاد عن هذا وأدى إلى تلف السيارة يبقى هو هنا سيضمن لأن هنا مش محتاج إن التاني يشترط عليه. يعني واحد الآن خد سيارة يركبها أجرها هي كنبة وكرسي قدامه كرسي السائق يعني أكثرها خمسة حط فيها ثمانية فالعربية نزلت ومع مطب صناعي خبطت في البتاع نزلت الكارتير بيقولوا الزيت نزل كسر مقص الآن العرف بيقول لك السيارة دي لا تتحمل إلا خمسة مش محتاج أشترط عليك وأقول لك إن أنت بتركبش بها إلا خمسة. فلو خالفت أنت العرف الآن وركبت ثمانية وأدى ذلك إلى تلف فأنت تضمن. فهنا قالوا هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا احتاج ان انا اشترط عليك قبل ما تيجي السياره ان هي حمولتها 6 طن فانت تعبيها 6 طن، ما تروحش تحط فيها 10 طن فتفيض الاشياء وتقع او العربيه تتكسر لها مقص او انك تركب فيها عدد زياده. قالوا هذا هذه كقديما لو احد خد دابه وحملها امتعه، فلو حمل الدابه دي عزكم الله الحمار او غير شيء امتعه فمات الحمار المريضه، فقالوا هذا خالف العرف لأن العرف بيقول إن كل شيء له حمل يقول. طيب نختم بمثال يعني هذا مثال دقيق شوية، بمعنى أنا ما أغلقتش المايك والمايك مغلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، انا ما اغلقت المايك يبدو نسيته. طبعا احنا ما زلنا في التطبيقات، سامحوني الجزء هذا يعني رجعوه في التسجيل. احنا خدنا بعض الامثله على المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما استطيع ان اراجع حقيقه، لكن تبقى معنا مثال هو 3-4 امثله ممكن تراجع يعني في التسجيل ما ادري. مثال ايضا في مساله هذه، البعض لما يسافر في البلاد يعني بلاد السياحة سموها لأول شيء، ففي كل عام في وقت معين يسافر فيه الناس يذهبون لأماكن معينة بلاد سواء إسلامية أو غير إسلامية، فأصبح عرفا أن هؤلاء الناس الذين يدخلوا رجال تحديدا لو كانوا هم مسافرين ينزلوا هذه المنطقة فيتزوجون في هذه المنطقة ويجلسون مدة الزواج بنية الطلاق. هو يضمن طبعا مسألة الزواج بنية الطلاق هذه فيها خلاف عند بعض أهل العلم، وكنا الراجح أنه جائز لو كان إضمارا لم يكن شرطا، يعني هو يضمن أنه يتزوج على أنه سيطلق بعدين ليس اتفاقا. فلو أصبح هذا كل عام في هذه المنطقة ينزل مجموعة من الناس فيجلسون فيتزوجون ثم ينصرفون بعد شهر أو شهرين، أصبحت عادة الآن عند هذه المنطقة وأن الزواج لا يستمر، فأصبحت العادة هذه تنزل منزلة الشرط. يعني من كثرة ما اعتاد الناس يأتون في هذا الوقت من السنة يتزوجون شهر اثنين وينصرفون وهكذا، فقال بعض أهل العلم أن هذه أصبحت عادة تنزل الشرط كأنه اشترط الزواج بنية الطلاق تصريحا، فكأنه أصبح كمتعة كزواج متعة، لذلك البعض يمنع مع أن الأصل على الراجح جواز الزواج بنية الطلاق، لكن لما أصبح عرفا أو عادة في هذا الوقت في هذه المنطقة وأن الناس يطلقون بعدها ويرجعون، فمن قبل التزويج كأنه قبل المتعة بالذات الولي، لأن خلاص هم بقوا عارفين أصلا المنطقة دي، بقوا عارفين أصلا الناس الموجودين فيها أنه بينزلوا يقعدوا شهرين ثلاثة يتزوجوا ويمشوا، فأصبح هذا كأنه شرط عند الزواج أنه شرط، فأصبح كأنه زواج متعة. فهذه أيضا من المسائل التي يعني لا يعني هي تصح تطبيق القاعدة، لأنه أصبح المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فأصبح هذا كأنه اشترط الزواج بنية الطلاق وأنه أو هيقعد شهر شهرين فكأنه أصبح زواج متع فلا يصح. شيخنا إزاي يجوز أن تزوج واحدة بنية الطلاق؟ النية مضمرة، يعني أنا مسافر أو أنت مسافر أو أي غير مسافر، اسمعني طيب بس، يدرس في بلاد هيقعد 4-5 سنوات وما يستطيع يعيش بدون زوجة، فهو قال أتزوج، أنا قاعد الآن قدامي 4 سنين ماجستير ودكتوراه وبدرس هتزوج، وممكن في نيته أنه لما يرجع ولن يستطيع يقعد في هذه البلد كل طول عمره، أنه هو يعني أنه يضمر أنه هو ممكن يطلق بعد كده ويرجع بلده إدمارا، أقول في فارق مش شرطا، فهذه هو منتوي أو عنده إدمار أنه لن تطول لكن لابد أيضا أن يتزوج هنا. فقلنا أن هذا على الراجح عند أهل العلم أن هذا يجوز. ولو في مصر يعني بلده شوارع في بلده مثلا انا طيب انا قلت مثال بالقوله، لو ادمر ذلك مفيش فرق بلده ولا مش بلده، المهم انه يضمر ولا يكون شرطا، مش يروح يقعد يقول لهم انا هتزوج سنه سنتين اصبح متعه. لا مش كيف ان هي ما انا قاعد اقول من الصبح ايش شرط، يعني هو اشترط عند الزواج هو زواج المتعه ايه، يتجوز يومين 3 ايام يتفق معها على ان هو الزواج 4-5 شهر شهرين هذا متعه، لانه في شرط متفق عليه اصل في الزواج الابديه. انا قصدي يعني انا انبيه عادي ادمارا. طب ممكن يعدي الخمس سنوات وانت المراه تعجبك وتقول انا هسيبها ليه وانا اتركها تاخدها معايا بلدها او انا اقعد يعني. طيب ما انا قلت الان الادمار لا تحاسب عليه الان ما لم يشت بالشرط في العقد. احنا بنحاسبك على ايش؟ انك تشترط معها ان انا هتزوجك سنتين انا هتزوجك لغايه ما اخلص الجامعه صح يعني. اصبح هذا اتفاق. لا في فرق بين ان انت تشترط شرط وان انت تضمر في قلبك. ازاي يعني انت الان عايز تشتري سياره ادمرت في نفسك هتشتري سياره فلان؟ هل ده مثل انك تتصل بيه تقول له انا عايز اشتري السياره الفلانيه؟ هل هي مثل بعض؟ طب انت نفسك تزوج بنتك او يعني ابنك العكس لفلان او فلانه، هذا مثل ان هو تروح تقول له انا بخطب دي؟ الادمار شيء فعلتها خلاص انت لسه ما فعلتش. يوم ما تاخد قرار انها هطلق هذا اصبح انشاء خلاص. في يعني المساله واضحه مش فاهم ايش الفرق بين الزواج. واضح الفرق بين انا اضمر على ان انا اتفق. اتفق اصبح متعه. هذا زواج المتعه. الاصل في الزواج انك لا تتزوج بانك وتقول انا اصل عقد الزواج ابدي يعني ابدي الا ان تطلق يعني مش مؤقت بوقت مفيش فيه وقت الديمومه. فانت لن تزوجتها هي لا تعلم انك تطلقها وليها لا يعلم انك تطلقها كل انت لا عارف. طيب ماشي ايش اللي فيها؟ ما انا قلت لك الان النيه هذه ليست توقيتا في العقد مش شرط. هو ايش الزواج المتعه؟ اتفق الرجل مع المراه على الزواج او وقت معين هذا اصبح المتعه. لذلك انا قلت هنا العاده لما تعرف الناس ان الناس دي تعمل كده اصبح كانه شرط فقلنا لا ما يصح الزواج هذا. طيب المبحث الرابع. لا انا هخلص القاعده الاول ان شاء الله شيخ معنا وقت. ما هو ده فقه وما انتوا بتاخدوه ده ايه؟ ما هو قاعده وفقه وما انتوا سايبيني ما بتقلبوها من قاعده فقه الان عشان ننتهي بس ان شاء الله. العرف الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو المقارن او المقارن السابق دون المتاخر، أي أن المعتبر هو العرف المقارن الذي كان موجودا حال تكلم المتكلم حتى ينزل كلامه عليه أو ينزل كلامه عليه، إذ كان مأخذه سابقا على وقت اللفظ دون العرف المتأخر. الآن لما رجل يعني يقسم على شيء، رجل قسم أو كتب وصية كتبها من 50 سنة أو أقسم على شيء على حلف على شيء معين، ما اللفظ الذي قاله نحمله على أي عرف؟ عرف الكلام وقت الكلام ولا العرف الحالي؟ يعني افترض هو كتب وصية من 50 سنة فيها بعض الألفاظ أو 30 سنة، هذه الألفاظ تحتاج نرجع للعرف. كان كتب كلام ما كانش موجود الآن عنده مش موجود الآن، فنسأل عن العرف اللي كان موجود وقت كتابة الوصية أو وقت كلام ما تكلم به الشخص. هذا العرف اللي هو يسموه العرف المقارن أو السابق، مقارن لكلامه أو لو ما فيش مقارن يبقى السابق لكلامه، لأن ده السابق العرف اللي كان موجود اللي ساري عليه وقت ما تكلم هذا الكلام، ليس العرف الذي يستجد. يعني رجل الآن لو أقسم قال البلد هو قاعد في قرية ما عندهمش غير غنم في القرية كلها، يعني ما عندهمش غير ضأن وغنم بعدين كده في المزارع، فأقسم على زوجته إن طالق لو كانت رأس كانت الرؤوس. العرف يقول في وقت كلامه ايش؟ الأغنام. طيب الدنيا فتحت والكهرباء دخلت والمزارع اتعملت فدخلت البقر والجواميس عزك الله وبقى في مزارع وهو اقسم عليها ما تاكليش راس بقى اصبح الراس انها تشمل ايش؟ الضأن لا انا اقول هنا ايش؟ العرف اللي سيعمل عليه قسمه هو ساعتها اللي هو عرف الغنم. طب مش كده العرف تبدل ولا هو عشان خلاص ده العرف القديم اللي كان هو؟ ما هو احنا لذلك قلنا العرف الذي سيحمل عليه العرف المقارن كما قال العرف الذي سيحمل عليه الالفاظ، انما هو المقارن السابق دون المتاخر. يعني اما المقارن او السابق، لو في مقارن مقارن سابق سابق، المتاخر لا نحمله عليه. يبقى لو كانت الوقت راس بقر او راس جاموس ليس عليها شيء. وكذلك هذه موجودة في بعض الوصايا، قلت وسائل الناس بتكتب كلام ألفاظه في اللغة العربية أو في عرف الناس قديما غير العرف الآن، فانت تريد تنفذ الوقفيه بقى بذات. في بعض الناس وصايا وقف ترجع ليها الان من 50 سنه 100 سنه كان موجوده، كان واقف على ناس معينين باسماء معينين وبها المعينه، ممكن ما تعرف دولت مين، فهو لابد تحمل كلامه هنا على العرف الذي كان وقت الكلام. طبعا هذه قالوا من الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة، فإن استمر عرف وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك لا ما وقف أو وقف قبل هذه العادة. يعني هو بتكلم عن الوقف إذا اشترط عدد أشهر معينة أو بمواسم معينة سيحمل على ما كتبه في وقت الوقف هذا أو الوقت السابق لي، لأن لو كان السابق يبقى عرف لي لا على الوقت الذي يأتي بعد ذلك. لو تغير العرف هذا بعد ذلك لا يحمل عليه هذه الوصية. وهذه مسألة مهمة، هو هذه يتفرع عليها إشكالية، حقيقة يتفرع عليها إشكالية عند الإمام مالك تحديدا، لأن الإمام مالك هو الذي قدم عمل أهل المدينة وعرف أهل المدينة، جعلوا أصل من الأصول، جعلوا أصل من الأصول، بل وهذه يعني نعتذر للإمام فيها بأنه قدمه أحيانا على النص، وظهر في أكثر من مسألة منها صوم 6 من شوال. الإمام مالك رضي الله عنه لا يرى عدم صيام 6 من شوال، لا قال لم نجد أحد من أهل المدينة في زمننا يفعلونه، قال لم نجد احد من أهل. انا ما بكلمك على امام مالك، بتجيب لي ابن تيميه ليه دلوقتي؟ ابن تيميه قصه مع عمال اهل المدينه 4 قسم، اي قسم منهم؟ انت ما بتشكل علينا يعني؟ طيب لا، احنا بنتكلم دلوقتي على العموم، ان الاصل من اصول مالك، سيبك من التفصيله هذه لا نحتاجها الان، ان امام مالك قدم عمل اهل المدينه، اعتبر العمل اللي هو العرف المعتاد عليه اهل المدينه في وقت اهل المدينه، وقدمه على على على النص في بعض المسائل، وهذه إشكال، لأن النص يقدم لا يقدم عليه، وليس وهو أيضا فين تاني عملها؟ في خيار المجلس. في خيار المجلس أول حديث لو تذكروا في العمدة هنا لما شرحنا قلنا الملكية والأحناف لم يقولوا بخيار المجلس، وكل واحد اعتذر بشيء. الأحناف اعتذروا بحديث الأحاد إنه ده حديث أحاد مخالف للأصول العامة، والملكية قالوا لم يكن على من عمل أهل المدينة على وقتنا إمام مالك. فالشاهد إن إمام مالك هنا قدم العرف على النص، وهذه لا تقبل في مسائل، ومنها أيضا يرى بعدم قراءة السجدة والإنسان، أيضا هذه اللي أنت تقصدها سد الذرائع اللي هي سجدة الإنسان، بس هذه غير في هاي غير مسألة. حضرتك قلت لي دي كده بالنص عشان خاطر ما دي السجدة والإنسان. لا قضية ماشي سجدة الذراع، أنت تقصد لأنه حتى لا يظن الناس أنه من رمضان، لكن هو الأصل عنده أنه لم يجد على يعمل أهل المدينة. ماشي، هو أيضا السجدة والإنسان عنده هذه، قال لا تصلى في فجر الجمعة حتى لا يظن الناس أنها واجب، وهذه هذه لأحد يعني ردوده، لكن هو الأصل أنه قال لم نجد أحد من أهل المدينة في زمننا يصوم 6 من شوال. فعل مثلها الإمام أحمد في مسألة دعاء ختم القرآن، له رواية على الجواز الدعاء عند ختم القرآن، قال كان عليه عمل أهل مكة، فرجع إلى مين؟ إلى عمل أهل مكة، وإيه؟ وقدمه على النص، وهذه أيضا حتى دعاء ختم، نعم يختم، فهذه أيضا قال كان عليه عمل أهل مكة فقدمه، مع أن الشرع لم يأتي بذلك بل أتى بالعكس، ما في دليل، هذه عبادة توقيفية، فلم يأتي دليل على الدعاء عند ختم القرآن. سيبك أن أتى أثر عن أنس رضي الله عنه، هذا نتكلم عن الصلاة الآن مش خارج الصلاة، نعم، فهم قال كان عند أهل مكة، فهذا تقديم للعرف للعادة على النص. وللأسف أقول للأسف بعض شيوخنا الأفاضل أو يعني الشيوخ الأفاضل يفعلون ذلك عن هذا الكلام في نصف شعبان، فيجمع الناس ويصلي بهم جماعة كمان، على أن يقول وجدنا بعض السلف يفعلون ذلك في في في في مكة أو في المدينة ما أدري، وينقل. طيب. لا ما أعرف دي. مش عزيز كلام الله يهديك. ما نزيد كلام، ما يصح هذا الكلام. طيب انتهت المسألة. طيب لا خلاص خلاص ما في شيء خلاص. هو ما يعني ما كلام ما اسماء ما نقوله. لازم نتأدب مع الشيوخ كلهم يعني. حتى لو رددنا نرد على الفعل، ما نتكلم عن اشخاص. المهم ان البعض اخذ بهذا، وهذا فيه تقديم للعرف او للعادة على ما يفعله البعض، ولكن جاء النص مخالف. فهذا حتى لو كان الإمام مالك أو الإمام أحمد في المسألة هذه، طبعا الإمام أحمد في ختم القرآن، الإمام مالك في أكثر من المسألة، لكن هذا أيضا نقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فما دام أتى الشرع بالمنع فلا يقدم ذلك. احنا قبل كده تكلم، بس احنا بنتكلم هنا. أنا جيت بدي ليش؟ لأنه أخذ بالعرف اللي موجود، العرف السابق. هو هنا بتكلم عن العرف اللي تحمل عليه الألفاظ، فقال العرف السابق أو المقارن. فهو أنا من هذه المسألة أخذ مالك، خذ العرف السابق واعتمده وعمل به في هذه المسألة. شيخنا أقصد عمل أهل المدينة اللي هو الصحابة رضي الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد به عمل أهل المدينة وقت الإمام مالك نفسه؟ عمل الصحابة، لأن المدينة كلها كان فيها صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاص، ما هو بعد وفاة النبي هو ده التشهوى. لو النبي موجود هيبقى إقرار، مش هيبقى عمل مدينة. لازم يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي موجودين في المدينة بعد وفاة النبي هم اللي شاهدوا الوحي وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم نجد ما رأينا أحد من أهل العلم والفضل يصومه. ذاك لا تشرع عندهم، بل هو ده هو عنده بدعة، صرح بأنها بدعة الإمام مالك بذلك، لأنه لم يرى. هو نقل ذلك. هو برضو قالوا في الخيار المجلس، مع ان ابن عمر هو اللي راوي الحديث، وابن عمر هو اصل من اصولهم لانه من اهل المدينه وجلس في المدينه مع يعني في، ومع ذلك قالوا. لذلك هو رد على الامام مالك بذلك، قالوا ازاي ما تقول بخيار المجلس ولم نرى احد يعمله في اهل المدينه وابن عمر هو اللي راوي الحديث في الصحيحين اصلا. المهم هذه ما هو هذه اللي تدل لك ان لا احد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل التقدير والاحترام لكل الأئمة والمذاهب والشوف، لكن لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن إيش؟ الإمام مالك مقدم عرف، يعني ده يعتبر عرف مقدم. ما هو ده عرف، هو ده عمل أهل المدينة. هو أهل المدينة شرع، هم مش دوت مش شرع، مش أدلة. يعني عمل أهل المدينة ليس دليل شرعي عندنا، ولا المذهب الأربعة. هو بس إمام مالك اللي اعتمده في مذهبه، لكن مش معدة عندنا من الأصول الأدلة. عندنا كتاب سنة إجماع قياس خلابا في كلام الظاهرين لما يقولوا، لكن هذا الأربعة على قولته. وبعد كده مختلف فيه بقى منهم، كل واحد عنده قول الصحابي. كان في الشرح القديم كان عنده قول الصحابي من الأدلة، ثم أخرجه بعد في المذهب الجديد ليس من الأدلة، ومصالح المرسلة والاستحسان وعمل أهل المدينة عند مالك وغير ذلك، وشرع من قبلنا وغير ذلك. المهم شفنا هو كان سبب من الإمام مالك على أساس إن هم أكثر ناس على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أكثر دراية بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان بيستند هذا. أيوة نعم، هذا يقول بأن هم عاشوا. لكن في مسائل عملها أهل المدينة ومع ذلك هو ما قالش بيه. قلت لك حديث ابن عمر في البيان بالخيار، ما هو من أهل المدينة وهو اللي روى الحديث. والعمل لا يشترط، العمل لا يشترط. ما هو ممكن هما يعلموا بالحديث لكن ما عملوا به. لا انا اقصد يا شيخنا ان كده يعتبر اللي هما ما عملوش ده يعتبر عرف. ايوه ما هو لما قال لم نجد احد من اهل لم نرى احد من اهل العلم والفضل يصوم الست من شوال، يبقى ده اصبح في المدينه ايه؟ عرف بالنسبه لامام مالك. هو بالنسبه له هو ما هو قاعد في المدينه، فهو يقول ايش لم نرى، يبقى هو اصبح عرف لاهل المدينه. والامام احمد لما يقول كان اهل مكه يعني يدعون عند ختم القران، يبقى ده رايش عرف انه نقله. مش ممكن شيء مسألة اهل مكة لما يقولون ان نفس على دعاء القنوت، يعني لا هو يقصد دعاء القران، هو تأويل بقى امر ثاني. هو بيتكلم في ختم القران في الصلاه، كلامه واضح. كان عمل اهل مكة يفعلونها زي ما هو كان بيقرا ان اهل مكة كانوا بيصلوا حاجه 20 ركعه في التراويح، والمدينه كانوا بيصلوا 36 ركعه، والكوفه كانوا بيصلوا حاجه 40 ركعه. نقل ذلك خلاص، بس ده ليها اصل. هنقول عمر رضي الله عنه وارضاه لما جمع على 22 على 21 ده. والله يا استاذ الشيخ ان هي دي تعتبر اجتهادات، ما تعتبرش عرف، يعني تعتبر اجتهادات من اهل المدينه او من اهل مكه او كما قال. انت تقصد ايش بس؟ انا مش فاهم. اجتهادات فهمهم مثلا لنص حديث او كما اعتقد. ايوه بس لما تكون اهل مكه اهل المدينه كلهم ينقل مالك ان لو يصوم هو اللي بينقل، يبقى عرف ولا لا؟ خلاص تعرف عليه اهل العلم هناك اللي ما بيصوموش. هو الوقت لما انت تيجي هنا وتقول ان الست بالشوارما ما بيصوموش شيوخ مصر كلهم، ما تلاقي ما لقيتش حد من شيوخ مصر بيقول انك تصوم ست شوال. اصبح عرف اهل مصر ايه؟ انهم لا يصوموا ست شوال، لان اهل العلم في مصر لا يقولون به. هو يقول ذلك، وجدنا اهل الفضل والصلاح في لا يصومون ست من شوال، فعمل بهذا العرف، اصبح عرفا عنه. العرف هنا مستوجب من النص يعني. طيب احنا رددنا على دي. ايوه، لكن قصدي في مساله خط القران يعني ليس فيها مصادره للنص. لا، الاصل عباده توقيفيه. ازاي تدعو في الصلاه من غير، هل دعنا مثلا في الصلاه القنوت غير ختم القران؟ ايش علاقه القنوت؟ القنوت كان قنوت اولا كان ليه سبب، او القنوت في الفجر يعني على ملي الشافعيه عندنا يقولون القنوت في الفجر. لا، غير الوتر. الوتر ده موضوع تاني، احنا مش كلام في الوتر، هو بيتكلم ختم القران في الصلاه. شيخنا بيتكلم عن القنوت في صلاه القيام، فكل هو الوتر. لا، ده موضوع تاني خالص، احنا بنتكلم على دلوقتي. لا، هو بيتكلم دلوقتي على على على القنوت في الصلاه. فلو كان وتر في دليل في الوتر، لو كان فجر في دليل في الفجر، لكن في التراويح. لذلك هو البعض بيؤخر القنوت او الدعاء بيأخره للوتر عشان يخرج من الاشكاليه هذه. وده اللي غالب الاخوه دلوقتي بيعملوه، بيدعوا الدعاء هذا في الوتر، يعني يختم ويؤخر فيدعوا في الوتر، لكن هو ما بينقلش على الوتر، هو بينقل انه كانوا بيختمون القران في الصلاه. دي حاجه ثانيه، دي مساله. طب ازاي شفنا عمل اكل غير خالص في المصحف؟ طب انا دي بقى دي انا ما يعني مش بتاعتي بقى خلاص دلوقتي. انا بينت عشان احنا نقعد كده كتير وهتروح عليكم الدروس الثانيه، خليوها بقى انتوا لينا نتناقش فيها وقت تاني. بينا اخر مبحث لو سمحتم. قال الفقهاء في المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغه يرجع فيه الى العرف. هذه مساله مهمه. لما ياتي شيء ورد به الشرع مطلق كما سيبين ولا ضابط له بالشرع، هترجع لمن؟ للعرف او اللغه، على كلام قبل بيناه هو. بس هو قال ولا في اللغه، يبقى ايش؟ ترجع للعرف. مثل كالحرز في السرقه، لابد من شروط قطع يد السارق ان يكون المال في حرز. طب زمان الحرز كان يحطه في سره، والسره دي ممكن يحطها جوه هدومه ويربطها بحبل. دلوقتي انت ما تدخل البيت عندك الدولاب، عندك الكومود مثلا دوت اللي اسمه ده حرز. خلاص، لما تحط الفلوس جوه ده حرز. طب لو حطيت جوه تابلو العربيه وقفلته ممكن يعد هذا حرز. شنطه والشنطه خفيتها حرز، فهنا الحرز اختلف. مفيش ضابط في الشرع ما هو الحرز، او لو كان الحرز موجود في وقت العرف تغير لتغير الاحوال، فهنا نحتاج نرجع للعرف. ما الذي يسمى حرزا؟ لذلك البعض يقول ايش؟ لما تدخل المسجد وتحط النعل على الاماكن دي، هل هذا حرز؟ قالوا ليس بحرز، لان الاصل في الحرز يكون مخفي. اصل الحرز ايش؟ ان يكون مخفي لا يرى، فالتاني يدخل كسارق فيصل للحرز فيفتح ويأخذ، لكن انت حطيت له النعل على. لذلك هذا لا يسمى سارق، فلا يقطع يده في ذلك. هذا لا يسمى سارق لما ياخذ النعل، ولا يقطع يده لانه لم ياخذ من الحرز. نعمل بيه. لا نعمل. طب بس خد على كني كده واستناني بقى عشان انت هتضرب حنفي معايا دلوقتي وانا ما عنديش وقت، انا عايز اخلص دي ان شاء الله قبل ما ادخل. ماشي؟ فانا اقول لك فالحرز هذا نرجع فيه للعرف. يعني واحد وضع الشنطه على سقف السياره من فوق وفيها اموال، جه واحد حاطط الشنطه من على سقف السياره، هذا ليس بحرز. سقف السياره ليس حرزا لانه مباح للناس شايفينه، فهذا هنا إذن الحرز يرجع للعرف. طيب، قال والتفرق في البيع. أنت تفتكر خيار المجلس، قلنا خيار المجلس موجود الخيار أن يبطل العقد حتى يتفرق أو ما لم يتفرق. التفرق تكلمنا، هل التفرق بالأبدان أو تفرق بالأقوال؟ قلنا الأصل بالأبدان، ونرجع لابن عمر كان يخرج ويدخل. طب قلنا لو البيع تم بالتليفون، هنا الشرع ما جاش بضابط، لكن هو الحق في التفرق بالأبدان، هذا ضابط موجود جاء فيه. لكن هل ده هو فقط أم ممكن لو لم يأتي تحديد بالتليفون، لو قال خلاص اشتريت وضعنا السماعة وهو وضع السماعة أصبح تفرقا، يبقى هذا أيضا رجعنا فيه للعرف، لأن لا يمنع الشرع من ذلك. كالمعاطاة أيضا في مسألة صلة البيع والشراء، فالمعاطاة يعني لو قفل المكالمة كده خلاص، لو هو قفل خلاص يبقى البيع تم، سقط هنا عند البعض طبعا هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، لكن البعض قال بأنه سقط خيار المجلس هكذا. قال والقبض، وهذه مسألة مهمة، قبض السلعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع قبل القبض، وهذا المخرج أو المخرج المدخل أو المخرج سموه اللي بيتم التحايل عليه الآن في بيع الشيء قبل قبضه. فهم اخترعوا الأصل في القبض إنك تقبض، في لك شيء اسمه القبض الحكمي، وده موجود تستورد أنت من بره الآن، فيأتيك الورق بأن الراجل شحن أو الراجل سلم، فيقول لك أنا قبضت حكمي على الورق فأبيع. قلنا هذا ما يصح، الراجح أنه ما يصح. قلنا لك القبض ما فيش فيه ضابط في الشارع، نرجع للعرف نقول نعم، بس الشارع أراد من القبض أنك تحوز وتضمن، وأنت الآن ما ضمنت، ده لسه الراجل بيبعت لك الشاحن عليه، فلو حصل شيء وهلك في الطريق ليس عليك أنت، ده عليه هو لأنه لسه ما سلمكش. فوجود الأوراق، لذلك البعض الآن يسمون القبض الحكمي، والراجح أن القبض الحكمي هذا لا يعمل به، مع أنه بيفتى به في بعض المعاملات في البنوك وغير ذلك، لكن هذا الحكمي اللي هو حكما فقط الورق ليس قبضا. تعالجها إزاي؟ أنك ممكن تبعت مندوب هناك فيقبض من المصنع حقا ويشحن لك، فأصبح أنت قبضت عن طريق مندوب لك وتشحن، لكن لو المصنع اللي بيشحن لك يجيب لك قايد هنا فأنت ما زلت لم تقبض، ولو بعت لك المعتمد المستندي والأوراق وكله وأصبحت الفاتورة، لكن هذا قبض حكمي ليس قبضا. لكن القبض هنا يختلف، مثلا المنقولات لازم تحوزها، العقارات يديك المفتاح يخلي بينك وبين الشقة، يقول لك شقتك جاي مفتاحك معاك، قبضت لك مش هتاخده طبعا الشقة معاك، السفينة كما قال لشيء كبير مش هتاخده معاك، فهو يقول لك السفينة رسيت هنا يبقى ايه سفينتك خلاص بالتخلية. فالعقار بيقول بالتخلية، المنقول بالقبض، هذا كله يرجع فيه للعرف. لكن ايضا لأن الشرع لم يضع له حدا في المسألة. الشيخ من الواحد مثلا قال لي أنا عايز منتجات كذا وكذا وكذا، تمام؟ طب يريد أن هو آخر حاجة تانية، طيب يريد أن هو يديني مال عشان يحجز بيه، أخذه منه أعملها، أخذه منه أعملها، أخذه منه المال على سبيل لا ما تاخدش المال، لكن لو أخذت المال يبقى تم البيع، يعني بقى تأكيد للبيع. حتى لو ما أخذتش مال لازم تعتبر ده مساومة، ما تاخدش مال منه، او تاخده بنيه انك انت وسيط. لا ده موضوع تاني، خلينا نفصل فيه، مش قرض، هو مش قرض، انت تحيل، انت بتبيع له قرض، فين قرض؟ مين قال له قرض؟ هو بيقول لي خلي الفلوس دي معاك عشان اول ما تجيب البضاعه تجيب لي. لا يبقى انت بعت له قبل ما اشتريت، انت بعت ما لا تملك. لكن لو هو قلت له انا مفيش بيع بيني وما بينك، الفلوس دي ملهاش علاقه بالبيع، شايلها جنبي، في اي وقت هتطلبها تاخدها. لا منها بس، او انت انا كده مفيش بيع تم، ممكن اجيب سلعه ما ادتش، او انت ترجع في كلامك. لو كل هذا الامر اخر. طيب انا قلت انا اخذت المال ده قرض منك، هو قرض، انت هتاخده قرض، خليه معايا فعلا، هو قرض. طب ما شيخنا ما هي زي الثانيه دي، اي الثانيه هي الثانيه اسمها هو المال، اي حاجه ثانيه انا مخليه معايا. لا انت ما خدتوش الا ان في بينك وبينه معامله بيعيه، هو انت كده لو مفيش بيع وشراء كان هيجي يديك الفلوس؟ يعني انت لو كنتش عايز منك بضاعه كان هيجي يقول لك خد الفلوس دي شيلها عندي؟ ما ترد؟ لا. طيب يبقى خلاص المساله مش قرض، تحايل. قال هو الاحياء، احياء الموات، هذه مساله احياء الموات تختلف الان. طبعا الارض اللي كان فيه احياء الموات ممكن يكون بالزرع، احياء الموات بالبنى، احياء الموات بشيء، كان من احيا ارضا او احيا شيء فهي له، طبعا فيها تفصيل. لكن هذه الاحياء لم ياتي الشرع يبين صوره محدده، فيرجع للعرف في احياء الموات هذه. فحفر بير وطلع ميه، زرع، بنى بيت، على حسب المنطقه اللي انت فيها. لكن لو راح مثلا حط له كم غنمه وكم ماعز وعمل له خيمتين، هذا ليس احياء موات، ممكن يعد مثلا ذلك في العرف. لكن لابد ان يكون فيها احياء موات، تصوير وفعل شيء، فهذه يرجع فيها للعرف حتى يعني يتملكه او تكون حق له. قال وكالتعريف اللقطه، ايوه تعريف اللقطه الان يختلف. قديما لو وجدت لقطه الان تعريفها غير الان، انت الان ممكن في تعريف اللقطه تعرفها من خلال النت، تتصورها وتنزلها مثلا في مناطق معينه لو كان شيء، وتقول ان هذه كذا كذا كذا، هذا تعريف. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، والان ممكن تضع يقطه على المسجد او تضع مثلا تبلغ أناس. فالتعريف اللقطة هذا لا شك أنه اختلف باختلاف العصور، الأول كان بياخدها يمر على الناس، لكن الآن في وسائل موجودة أخرى يمكن أن تعرف بها اللغة، فيرجع في هنا للعرف. لكن المهم أنك تصل تفعل الوسائل التي تحقق بها تعريف اللغة. فهنا قال يرجع فيها إيش إلى العرف. قال وكان المسافة بين الإمام والمأموم، المسافة بين الإمام والمأموم هذه لم يحددها الشرع بحد، يرجع فيها العرف. والعرف أنك أنت حسب لو مكان واسع مكان ضيق وكنت زي نعم يستطيع أن يسجد، وهذه أيضا العرف فيها هو اللي بيتحكم فيها. قال وفي الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف، وبيان هذه المسألة أن الأصل في اللغة في الأيمان عندنا في المذهب كمان على اللغة ثم على العرف. وخرجوا من ذلك في مواضع لم يعتمروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها في الشرع ولا في اللغة. منها يعني هو عايز هنا يشكل على المذهب، المذهب في أمثلة ليس لها ضابط في الشرع ولا في اللغة ومع ذلك لم يأخذوا بها في العرف، وهذه من الأمور التي ترد على المذهب. الكلام عن الشافعية طبعا، لأنه يقول منها المعاطاة، المعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع. قلنا المعاطاة تذكروا البيع عندنا في المذهب لابد من الصيغة بيعتك واشتريت منك، المعاطاة أنه يرجح بالجواز، لكن مع ذلك مع أن ده الأصل في أن ليس هناك حد في الشرع على الإجابة والقبول في البيع، لكن هم طبعا المذهب قال المسألة مسألة، قال مسألة لابد فيها من الإظهار اللفظ، لأن احنا قال إلا عن تراض، فقالوا التراض في البيع لا يعلم الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في الآية، فقال التراض هذا أمر قلبي فلابد يظهر بلفظ، فقالوا في المذهب لابد من التلفظ، أعرف كيف أنك راضي تتلفظ بعتك واشتريت، فلم يقبلوا المعطاة وقفوا، مع أنه هو يريد أن يقول لهم الآن إيش إن هذه الصورة أنتم مفترض ترجعوا للعرف، العرف قال بالمعطاة مش معقول أنا كل ما يعني الآن أنت لما تدخل محلات فيه كتير حاطين عليها السعر الشيء، فأنت بتاخدها على الرف وتعلم سعرها، فكأن الرجل وقف لك واحد بيقول لك دي بخمسمية أو دي بمتين وأنت خدتها من على الرف، فأنت قبلت هذه المسألة، مش معقول هجيب الرجل صاحب الشغل واحد بيعين كل شيء يقول له قبلت 300 200 100، هذا حتى عرفا لا يقبل الآن. بل العرف تغير ان الاشياء بقى كبير فيها اجهزه في بعض المحلات، لو مش عارف السعر تروح تقرا بالباركود وتعرف السعر، فاصبح الان في اجابه وقبول تم انك خدتها ورحت تدفع. فهو يريد ان يقول مع ان هذه ليس لها حد في الشرع ولا في اللغه ولا حد وفي العرف يقول بها، الا مع ذلك المذهب لم يقول بها. يبقى هذه من الاستدراكات على المذهب ان هذه المساله يقول عندنا لا يصح البيع، وهذا المعتمد في المذهب ولكنه خلاف الراجح. قال ولو ايش مش شايفها لا يصح البيع بها ولو ايش ولو اعتيدت يعني لو كانت عاده. لا جرم ان النووي قال المختار الراجح دليلا الصحه، طبعا النووي رجح خلاف المذهب وقال الصحه لانه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره. نعم مالكيه نعم والحنابله ايضا نعم والحنابلة نعم، وهو النووي يرجح خلاف المذهب، هو يريد أن يقول لهم لماذا لم تأخذوا بذلك. آخر شيء قالوا الأمثلة ذلك يعني أيضا لا يوجد في الشرع ضابط ولا في اللغة ومع ذلك لم نأخذ بالعرف في المذهب عندنا. قال أن يدفع ثوبا إلى خياط يخيطه أو قصار يقصره أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه أو دخل سفينة بإذن وصار إلى الساحل فلا يستحقون شيئا إذ لم يشترط عليه شيئا من المال وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة. كنا تكلمنا عنها هذه بأنهم هؤلاء الناس كلهم هو عنده يرى الشافعي بأن هؤلاء معتادين لا يعملون شيئا إلا بالأجرة، فإن ركب السفينة بدون أن يقول له الأجرة كام، إن جلس تحت الحلاق بدون ما يقول له نأخذ منك كام، إن داله الثوب وقصروا لي أو حاكوا له وخياطه ولم يخبره قبلا، فكأنه تنقل إن هؤلاء لا يعملون إلا بأجرة وهو لم يخبره بالأجرة فقال ليس لهم شيء، لأن كأنه تنازع عن الأجرة. وهذا الكلام ما صح، لأن العرف أصبح الآن إنك تدفع بعد ما تحلق ومش لازم تسأله، أصبح عرف وإنك بعد ما خايف ممكن تعطيله وهكذا، فهو هذه أيضا لم يعتد بها بالعرف وأفسد الإجارة وجعل ليس له شيء وجعل يعني هدر ليس له شيء. مش ده البيع والشراء كده يعني لابد إن أنا أبقى عارف ثمن الحاجة اللي هو يعملها قبل أن نعم ده الأصل الجهل، هو قال الأصل إن لا يكون هناك جهالة، لكن إحنا قلنا المعروف يعرفك المشروط شرط الآن، يعني إذا تعارف بأن الحلاق ده بياخد 50 جنيه أو 20 جنيه في المنطقة فانت مش قبل ما هتقعد تقول انا اتفق معاك على كذا خلاص اصبح العرف بيقول لك بتحلق وانت بتديله الفلوس. وبعضهم في الاماكن اللي هم الاماكن المستوى الاقل يعني يقول لك اللي تدفعه يعني ممكن ما يقولكش كام يعني. لكن طبعا انت في الغالب الاماكن الثانيه اللي احنا فيها مثلا تعطيله ما يعطيك الباقي اصبح عرف خلاص. فهذه الاصل انك طبعا لا يكون هناك جهاله ده صحيح، لكن في بعض الاشياء اصبح هناك عرفا. فعرف في الشيء زي ما تركب التاكسي الان معروف ان التاكسي تاخده مثلا لو قلنا من اول عباس لاخر عباس او المنطقه الفلانيه اصبح انه 10 جنيه ب 15 جنيه رحت مثلا فين بكذا اصبح عرفا، فبتركب وتديله ال 10 في الاخر فخلاص اصبح عرف مش هتساله كل ما تركب. فهذه المقصود في البلد هنا ان هو لم يعتبر الشيء الصانع هو عزيز ان هو كده عقد ايجار مسوخ يعني. هو لا هو يريد ان يقول ايش ان الاصل ان هؤلاء الناس لا يفعلون عملا الا باجره، فلما خاطر لك الثوب ولم يشترط عليك اولا او حلقه لو اشترط كانه عملها لك بدون اجره فلا يستحق لك اجره. لكن احنا نقول لا هذا خلاف الراجح، الراجح ان العرف بيقول ان هؤلاء بياخذوا الان اجره وهو بس ما اشترط لان اصبح العرف معلوم باجرته كام. طب هذا اخر الكلام ولله الحمد في هذه القاعده الخامسه. قلنا حديثين هذا لم نتكلم عنهم اللي هو حديث ابو طلحه لما استلم اخذ الفرس فرس ابراهيم نعم وحديث الابجنيه ما كان يعني المسألة بتاعت الحديث اللي في أخ سأل هو مش ممكن يستخدم الأشياء بدون الإذن لما قلت له إنه ما يستخدمش قلت له نعم يا لا أصل إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فرس أبو طلحة ليدرك شيء قال لو علمت منه أبو محمد كده قال لو قال علمت إنه هو يجيزني قلنا نعم لو علمت إنه يجيز لك استخدام هذا الشيء لك أن تستخدمه لكن في الراهن المسألة مختلفة إنه كان كلام في الراهن فهذا مسألة لا لأن الأصل في الراهن لا تستخدمه لأنها تؤثر على قيمته وهو يرهنه للدين. طيب أقول هذا آخر الكلام ندخل في العمدة أقول لقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.